السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكروا في ترجمة الطيبي أنه يجلس بعد صلاة الصبح لتفسير القرآن إلى أذان الظهر، إلى زوال الشمس، من صلاة الصبح إلى زوال الشمس، ثم يتوضأ ويستعد لصلاة الظهر، بعدها مباشرة درس البخاري إلى أذان العصر، ثم بعد العصر كتاب ثالث، وهذا ديدن وصابر محتسب، والطلاب كذلك. في يوم وفاته جلس لدرس التفسير على العادة، لما زالت الشمس تعاد لصلاة الظهر، ثم صلى الراتبة وجلس ينتظر الصلاة، فقبضوا على هذه الحالة. الله المستعان. الأخوان عندهم الدرس بعد صلاة الصبح ثقيل، نعم ثقيل، لا شك أن هناك ارتباطات. كثير من الأخوان اعتذر عن الدرس لأن وراه عمل، وراه أولاد يوصلهم إلى المدارس أو أخوان أو شيء من هذا، أو المسافة بعيدة، يعني لا يكفي الوقت بين الدوام والصلاة، ما يستوعب درس، يعني ما المسافات بعيدة لا شك، لكن الصلاة تحتاج إلى صبر واحتساب. لا أوجه التوقيت هذا بمعارضة قوية من كثير من الأخوان، لكن وين نوديه؟ نعم ما في حل حتى تنتهي الأسفار، ثم يعود إلى عصر الجمعة وهو أنسب الأوقات للتفسير. يعني لم يتيسر عصر الاثنين فعصر الجمعة هو الأصل. نستمر على هذا الوقت إلى أن نشوف بعدين نصير أرفق بالناس. فالأخوان سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى؟ قال أهل المعاني: هو استفهام وإثبات، وإثبات وإيجاب معناه أليس قد أتاك. استفهام وإثبات، استفهام وإثبات بدون واو، بدون واو، نعم. هو استفهام يأتي الاستفهام للإنكار، ويأتي الاستفهام للتعجب، وهذا استفهام إثبات. هل أتاك حديث موسى؟ يعني جاءك حديث موسى. نعم. هو استفهام إثبات وإيجاب معناه أليس قد أتاك. وقيل معناه إذا دخل الاستفهام على النفي فالجواب يكون ببلاء. نعم. أليس قد أتاك؟ جوابها نقول نعم لا، إنما نقول بلى. ولذا يذكر عن ابن عباس أنه في قوله جل وعلا: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال: لو قالوا نعم كفروا، نسأل الله العافية. نعم. وقيل معناه وقد أتاك، قاله ابن عباس. وقال الكلبي: لم يكن أتاه حديثه بعد، ثم أخبره إذ رأى نارا فقال. يكون الاستفهام للنفي وليس للإثبات، يعني لم يأتك حديث موسى بعد، ثم بعد ذلك أخبره. نعم. وفائدة هذا الاستفهام سواء كان للإثبات أو للنفي، فائدته التنبيه للاستعداد لهذا الخبر. نعم. إذ رأى نارا فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قال ابن عباس وغيره: هذا حين قضى الأجل وسار بأهله، وهو مقبل من مدين يريد مصر، وكان قد أخطأ الطريق. وكان موسى عليه السلام رجلا غيورا، يصحب الناس بالليل ويفارقهم بالنهار غيرة منه لئلا يروا امرأته، فأخطأ الرفقة لما سبق في علم الله تعالى وكانت ليلة مظلمة. نعم، ليقضي الله أمر كان مفعولا، تكون هذه بداية، هذه بداية. نعم. وقال مقاتل: وكانت ليلة الجمعة في الشتاء. وقال وهب بن منبه: استأذن موسى شعيبا في الرجوع إلى والدته فأذن له فخرج بأهله بغنمه، وولد له في الطريق غلام في ليلة شاتية باردة مثلجة، وقد حاد عن الطريق وتفرقت ماشيته، فقدح موسى النار فلم تور المقدحة شيئا، إذ بصر بنار من بعيد على يسار الطريق، فقال لأهلهم كثوا، أي أقيموا بمكانكم، إني آنست نارا، أي أبصرت. قال ابن عباس: فلما توجه نحو النار فإذا النار في شجرة عناب، فوقف متعجبا من حسن ذلك الضوء وشدة خضرة تلك الشجرة، فلا شدة حر النار تغير حسن خضرة الشجرة، ولا كثرة ماء الشجرة ولا نعمة الخضرة تغيران حسن ضوء النار. وذكر المهدوي: فرأى النار فيما روي وهي في شجرة من العليق، فقصدها فتأخرت عنه، فرجع وأوجس في نفسه خيفة، ثم دنت منه، وكلمه الله عز وجل من الشجرة. قال الماوردي: كانت عند موسى نارا، وكانت عند الله تعالى نورا. وقرأ حمزة: لأهلهم، يعني كما جاء في الحديث الصحيح حجابه النور، وفي رواية وهي صحيحة أيضا النار. نعم. وقرأ حمزة: لأهلهم كثوا، بضم الهاء، لأهلهم كثوا بضم الهاء. وكذا في القصص. قال النحاس: وهذا على لغة من قال: مررت به يا رجل، فجاء به به مررت به من باب الاتباع، مررت به يا رجل، فجاء به على الأصل، وهو جائز، إلا أن حمزة خالف أصل، كما قرئ الحمد لله والحمد لله، قرئ الاتباع. نعم. وهو جائز، إلا أن حمزة خالف أصله في هذين الموضعين خاصة، وقال امكثوا ولم يقل أقيموا، لأن الإقامة تقتضي الدوام، والمكث ليس كذلك. وآنست أبصرت قاله ابن الأعرابي، ومنه قوله: فإن آنستم منهم رشدا، أي علمتم. وآنست الصوت سمعته، والقبس شعلة من نار، وكذلك المقباس، يقال قبست منه نارا أقبس قبسا، فأقبسني أي أعطاني منه قبسا، وكذلك اقتبست منه نارا، واقتبست منه علما أي استفدته. قال اليزيدي: أقبست الرجل علما وقبسته نارا، فإن كنت طلبتها له قلت أقبسته، يعني من غيرك، وإن كانت منك قلت قبسته نارا، قبسته نارا، وإن كانت من غيرك طلبتها له قلت أقبسته. تعدي. نعم. وقال الكسائي: أقبسته نارا أو علما سواء. وقال: وقبسته أيضا فيهما هدى أي هاديا. قوله تعالى: فلما أتاها يعني النار، نودي أي من الشجرة كما في سورة القصص، أي من جهتها وناحيتها على ما يأتي: يا موسى إني أنا ربك. قوله تعالى: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس. والمنادي والمتكلم هو الله جل وعلا، المنادي والمتكلم هو الله جل وعلا. قوله لا أن الله جل وعلا خلق الكلام في الشجرة كما يقول المبتدع. نعم. قوله تعالى نعم. التسمية فيها ما فيها صاحب مدين كونه شعيب المنصوص عليه في القصص الأخرى مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني هل شعيب هو صاحب موسى واحد أو هما اثنان؟ شعيب المعروف الذي يقول وما قوم لوط منكم ببعيد، وصاحب موسى له صاحب مدين أيضا رجل آخر نبي آخر غير شعيب القديم. بهذا يقول جمع من أهل العلم ومنهم من يرى أنهما واحد، وإن بعودت المدة بين موسى وشعيب الذي قال وما قوم لوط منكم ببعيد، إلا أن الأعمار في تلك القرون الخالية تحتمل هذا، يعني طول عمره مئات السنين ثم يصل. هذا على قول، المسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. من إيش؟ يعني من جهتها، من جهتها، يعني النور أو النار هذه حجابه جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح، حجابه النور، وفي رواية النار. نعم. قوله تعالى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى فاخلع نعليك، روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج. حميد هو ابن علي الكوفي منكر الحديث، وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة. والكمة القلنسوة الصغيرة. وقرأ العامة إني بالكسر أي نودي فقيل له يا موسى إني، واختاره أبو عبيد. وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن محيصن وحميد أني بالفتح بإعمال النداء. واختلف العلماء في السبب الذي من أجله أمر بخلع النعلين، والخلع النزع، والنعل ما جعلته وقاية لقدميك من الأرض. فقيل أمر بطرح النعلين لأنها نجسة إذ هي من جلد غير مذكى، قاله كعب وعكرمة وقتادة. وقيل أمر بذلك لينال بركة الوادي المقدس وتمس قدماه تربة الوادي، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن وابن جريج. وقيل أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى، وكذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت. قيل له طئ الأرض حافيا كما تدخل الكعبة حافيا، والعرف عند الملوك أن تخلق. وكذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت. نعم. وقيل إعظاما لذلك الموضع. نعم. وقيل إعظاما لذلك الموضع، كما أن الحرم لا يدخل إلا بنعلين إعظاما له. لا يدخل بنعلين إعظاما له. كما أن الحرم لا يدخل بنعلين إعظاما له. قال سعيد بن جبير قيل له طئ الأرض حافيا كما تدخل الكعبة حافيا، والعرف عند الملوك أن تخلع النعال ويبلغ الإنسان إلى غاية التواضع، فكأن موسى عليه السلام أمر بذلك على هذا الوجه. ولا تبالي كانت نعلاه من ميتة أو غيرها. وقد كان مالك لا يرى لنفسه ركوب دابة بالمدينة برا بتربتها برا بتربتها المحتوية على الأعظم الشريفة والجثة الكريمة. ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لبشير بن الخصاصية وهو يمشي بين القبور بنعليه: إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلعن عليك. قال: فخلعتهما. وقول خامس أن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد، وقد يعبر عن الأهل بالنعل، وكذلك هو في التعبير. من رأى أنه لابس النعلين فإنه يتزوج، يعني في الرؤيا. وقيل لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهدى، ولا ينبغي أن يطأ بساط رب العالمين بنعله. وقد يحتمل أن يكون موسى أمر بخلع عليه، وكان ذلك أول فرض عليه، كما كان أول ما قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والله أعلم بالمراد من ذلك. لا شك أن النعال التي تباشر الأرض ويوطأ فيها الأقدار أن خلعها مناسب لمثل هذه الحالة، وإن كان في شرعنا من الصلاة في النعال وإحال القرب من الله جل وعلا ومناجاته أنها سنة، بل أمر بذلك مخالفة لليهود، فلعل ذلك كان في شرعه وهذا في شرعنا. نعم. يمشي بين القبور بالنعال، جاء النهي عن ذلك. نعم، جاء النهي عن ذلك. نعم، ما في ما يمنع أبدا، لكن هم يشددون في هذا ويستدلون بالآية، ولا في شرعنا ما في ما يمنع، إذا جاءت الصلاة بهما شرعت الصلاة بهما وأمر بها، ما في ما يمنع أبدا. لكن الإشكال أنه يحصل فيه يحصل مفسدة. نعم. الثانية في الخبر أن موسى عليه السلام خلع عليه وألقاهما. بعض الأماكن المساجد المفروشة النظيفة التي يؤثر فيها الوطء بالنعال وما لصق بها من الطرقات، أشك أن مثل هذا فيه، قل فيه ما فيه، وإن كان الأصل مع اعتقاد أن الصلاة في النعال سنة إذا تأكد من نظافتها لا بأس، لكن لا بد أن يعلق بها ما يؤثر على الفرشة التي يكون التأثير فيها من باب الإتلاف، فيتقى من هذه الحيثية مع اعتقاد أن الصلاة في النعال سنة ويصلى بها أحيانا إذا كان المكان مناسب ولم يترتب على ذلك مفسدة. نعم. الثانية في الخبر أن موسى عليه السلام خلع عليه وألقاهما من وراء الوادي. وقال أبو الأحوص: زار عبد الله أبا موسى في داره فأقيمت الصلاة فأقام أبو موسى، فقال أبو موسى لعبد الله: تقدم. فقال عبد الله: تقدم أنت في دارك. فتقدم وخلع عليه، فقال عبد الله: أبي الوادي المقدس أنت. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين؟ قال: نعم. ورواه النسائي عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. صححه أبو محمد عبد الحق، وهو يجمع بين الحديثين قبله ويرفع بينهما التعارض. لوضع النعلين في جهة اليسار، هل هو لأنهما نعلان والنعال مما يمتهن فمكانهما اليسار، أو لأن فيهما قدرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضعهما عن يساره، هل لأن فيهما قدرا؟ ولذا من أراد أن يبصق، من أراد أن يتفل، كلها على جهة اليسار، أراد أن ينفث تعوذ من الشيطان عن يساره، أو لأن هذا موضع النعال لأنها مما يستقدر في الجملة، ولذا يخطئ كثير من الناس في جعلها في القبلة، بعض الناس يحطها قدامه لو يصلي، لأن موضع النعال في الجملة على جهة اليسار، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وضعهما لأن فيهما قدرا، بحيث لو لم يكن فيهما قدر جاز وضعهما واستوى الجهة اليسار والأمام واليمين. نعم. وجاء وضعهم بين الرجلين، جاء وضعهم بين رجليه. نعم. ولذا جاء أيضا في البصاق على جهة اليسار وتحت قدمه أيضا، فعلى هذا وضع النعال في جهة القبلة والصلاة إليهما فيه ما فيه. نعم. نعم. ورد فيه نهي حديث؟ لا، ما ورد النهي عن وضعهما في القبلة، لكن جاء وضعهما بين رجليه ووضعهما تحت عن يساره. هل هذا لأنهما فيهما القدر؟ يعني قصة وضعهما بين رجليه ما في ارتباط بالقدر، أما وضعهما عن يساره فيه ارتباط كما في الحديث هذا. فهل هذا لأن هذا موضعهما، لأنهما في الجملة مما يستقدر، وجميع ما يستقدر يجعل عن اليسار، وينظر هذا بالبصاق عن جهة اليسار وتحت القدم، تحت قدمه اليسرى؟ نعم. هل لهذا لأنهما مستقدرات، أو لأن فيهما قدرا؟ فإذا كانتا نظيفتين يستوي أن يكون عن يمينه أو عن يساره أو من أمامه أيضا ما دامت نظيفة، لعل المؤلف يتعرض لهذا. نعم. بعض الأخوة في الحرم يشددون في الناحية وضعها في القبلة، ويقولون جاء في الحديث النهي عن استقبال النعلين. ما أعرف النهي عن استقبال القبلة، إن كان في شيء بيجيبه المؤلف. نعم. ولم يختلف العلماء في جواز الصلاة في النعل إذا كانت طاهرة من ذكي، يعني مذكى، حتى لقد قال بعض العلماء إن الصلاة فيهما أفضل، وهو معنى قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، على ما تقدم. وقال إبراهيم النخعي في الذين يخلعون نعالهم: لوددت أن محتاجا جاء فأخذها. الثالثة: فإن خلعتهما فاخلعهما بين رجليك، فإن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليخلع نعليه بين رجليه. وقال أبو هريرة للمقبوري: اخلعهما بين رجليك ولا تؤذي بهما مسلما. وما رواه عبد الله بن السائب. أما في الصف، وهذا يلاحظ من بعض المصلين لا سيما في الحرم، مسجد الحرام، إذا جعلهما عن يساره، بعضهم جعلهما عن يمينه، ويكون هناك في فرجة بين المصلين بهذا السبب، وبعضهم يأتي بمتاعه ويجعله عن يساره أو عن يمينه، ويترك في هذا فرجة بينه وبين جاره في الصف، وهذا الشك أنه خلل. نعم. وما رواه عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خلعهما عن يساره، فإنه كان إماما، فإن كنت إماما أو وحدك فافعل ذلك إن أحببت، وإن كنت مأموما في الصف فلا تؤذي بهما من على يسارك ولا تضعهما بين قدميك فتشغلاك، ولكن قدام قدميك. وروي عن جبير بن مطعم أنه قال: وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة. الرابعة: فإن تحقق فيهما نجاسة مجمع على تنجيسها كالدم والعذرة من بول بني آدم لم يطهرها إلا الغسل بالماء عند مالك والشافعي. يعني مجمع على تنجيسها كالدم، الدم عندهم ينقلون الإجماع على نجاسته إذا كان فاحشا ولو لم يكن مسفوحا. نعم. دم مطلقا أو دم غير الآدمي؟ لا، دم، حتى دم الآدم، دم ما يؤكل لحمه لا سيما الذي يبقى في اللحم، هذا ما في إشكال. نعم، والله يحكون الإجماع ولا يعرف خلاف إلا نادر، مع أن الدليل على تنجيسه قد أقول لا، قد لا يقوى، لكن حكاية الإجماع تورث هيبة. نعم. وإن كانت النجاسة مختلفا فيها كبول الدواب وأرواثها الرطبة، فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل والخف أو لا؟ قولان عندنا. وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من غير تفصيل الأوزاعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: يزيله إذا يبس الحك والفرك، ولا يزيل رطبه إلا الغسل ما عدا البول، فلا يجزئ فيه عنده إلا الغسل. وقال الشافعي: لا يطهر شيئا من ذلك، لا يطهر شيئا من ذلك كله إلا الماء. والصحيح قول من قال إن المسح يطهره من الخف والنعل لحديث أبي سعيد. فأما إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فطهورهما التراب. نعم. فأما لو كانت النعل والخف من جلد ميتة فإن كان غير مدبوغ فهو نجس باتفاق، ما عدا ما ذهب إليه الزهري والليث على ما الزهري يرى طهارة الجلد جلد الميتة مطلقا ولو لم يدبغ. والمسألة فيها خلاف طويل لأهل العلم، لكن أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. هل انتفعتم بإهابها؟ قال: يطهرها الماء والقرض. نعم. على ما تقدم بيانه في سورة النحل ومضى في سورة براءة القول في إزالة النجاسة والحمد لله. الخامسة قوله تعالى: إنك بالوادي المقدس طوى، المقدس المطهر، والقدس الطهارة، والأرض المقدسة أي المطهرة، سميت بذلك لأن الله تعالى أخرج منها الكافرين وعمرها بالمؤمنين. وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضل على بعض، كما قد جعل لبعض الأزمان زيادة فضل على بعض، ولبعض الحيوان كذلك، ولله أن يفضل ما شاء. وعلى هذا فلا اعتبار بكونه مقدسا بإخراج الكافرين وإسكان المؤمنين، فقد شاركه في ذلك غيره. وطوى اسم الوادي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقال الضحاك: هو واد عميق مستدير مثل الطوي. وقرأ عكرمة: طوى، والباقون طوى. واد عميق مستدير مثل الطوي، اللي هي البئر التي تطغى. فعيل طوي، فعيل بمعنى مفعول أي مطوية. نعم. والباقون طوى. قال الجوهري: طوى اسم موضع بالشام، تكسر طاؤه وتضم ويصرف ولا يصرف، فمن صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله مذكر. إذا تأولناه بمذكر صرفناه مكان، وإذا قلنا أن المراد به

الذي يرد إليه السماء من غير قصد. نعم. يستمعون القول. يستمعون القول يعني تعدى بنفسه. نحن أعلم بما يستمعون به، بما يستمعون القول به من آلة السمع. نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أو استمعوه، يستمعون القول تعدى بنفسه وبالحرف. نعم. روي عن وهب بن منبه أنه قال: من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل، وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى، وهو أن يكف العبد جوارحه ولا يشغلها، فيشتغل قلبه عما يسمع، ويغض طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى، ويحضر عقله فلا يحدث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه، ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم. وقال سفيان بن عيينة: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بنية صادقة على ما يحب الله، أفهمه كما يحب، وجعل له في قلبه نورا. فإذا استمع ذلك وفهمه، والنتيجة للاستماع، ثم حفظه، لأن كرره حتى حفظه، ثم عمل به، وهذه الثمرة من الاستماع والفهم والحفظ، ثم بعد ذلك نشره في غيره ودعا إليه، فيكون نفعه لنفسه ولغيره. نعم. قوله تعالى. نعم. يحضر. والإهمال يحصر أيضا له معنى. نعم. يعني له معنى حصر العقل حيث يجمع عقله فلا يشوشه ولا يفرقه. نعم. ليستفيد، يحدث نفسه بشيء ولا يتشاغل عما يستمع. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. بعض الناس أثناء الدرس وهو يسمع تجده يتشاغل بالخواطر والهواجس، أو بشيء في يده، أو بشيء من آلة أو غيرها، وبعضهم يقرأ في كتاب آخر. كل هذا ليس من أدب الدرس. أما إلا إذا كان مع ذلك يستوعب، كما حصل للدارقطني. الدارقطني في درس الإملاء، يحضر درس الإملاء ومعه كتاب آخر ينسخ منه، فقال له بعض جلسائه: لو اتخذت مكان آخر غير مكان الدرس أنت ما تبمعنا أنت. نعم. يعني هل يتصور أن شخص حاضر درس في التفسير ومعه كتاب آخر في الحديث وفي الفقه وفي العربية وفي غيرها ويقرأ فيه، أو انزل درجات مع جريدة. بعض الناس أن يحصل في قاعات الدرس الدراسة النظامية من يتشاغل بهذه الطريقة، تجد عنده امتحان في درس اللاحق فيقرأ مثلا في هذا الذي سوف يمتحن فيه، يعرض عن الأستاذ، يعرض عن الدرس. هل يفهم من كلام الشيخ شيء؟ ما يفهم شيء، لأنه منشغل باله. وبعض الطلاب يأتي بجريد، وبعضهم بكتاب ثاني، وبعضهم يتشاغل مع زميله. مثل هذا لا يدرك شيء. الدارقطني معه كتاب ينسخ منه في درس الإملاء، إملاء الحديث، فقيل له أنت لو اتخذت مكان آخر لست معنا وغير شغل لك حيز ويستحقه غيرك من هو أولى منك ومن يستفيد من الدرس. قال كم أملى الشيخ منذ اليوم؟ نعم للشخص المنصت هذا الذي بجواره. قال أملى حديث كذا وكذا وكذا، ذكر بعض الأحاديث، ثم قال الدارقطني لا، إضافة إلى ما قلت وأملى كذا وكذا وكذا، فسردها على الولاء، يعني طوبق كلامه على الذين يكتبون فما أخل بحرف. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. علم الدين السخاوي من القراء يقرأ عليه العشرة في آن واحد، ويرد على هذا ويرد على هذا ويرد على ذاك، يعني من مواضع مختلفة من القرآن. لا شك أن الناس يتفاوتون في مثل هذا، لكن يبقى أن الأصل أن الله جل وعلا ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فإذا كان الإنسان حضر لشيء يهتم به ولا يشوش على غيره، وإذا كان عنده مزيد فطنة ولا مزيد ذكاء ولا يختصر الوقت على نفسه وعلى غيره. نعم. قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فيه سبع مسائل. الأولى اختلف في تأويل قوله لذكري، فقيل يحتمل أن يريد لتذكرني فيها أو يريد لأذكرك بالمدح في عليين بها، فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول، يعني لذكرك إياي أو لذكري إياك، ولا يبعد أن يكون المراد هذا أو ذاك. نعم. ومن ذكر الله ذكره الله، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فهذا مرتب على هذا. نعم. وقيل المعنى أي حافظ بعد التوحيد على الصلاة، وهذا تنبيه على عظم قدر الصلاة. التوحيد المشار إليه بقوله جل وعلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا. نعم. وهذا تنبيه على عظم قدر الصلاة، إذ هي تضرع إلى الله تعالى وقيام بين يديه، وعلى هذا فالصلاة هي الذكر، وقد سمى الله تعالى الصلاة ذكرا في قوله فاسعوا إلى ذكر الله. وقيل المراد إذا نسيت فتذكرت فصلي كما في الخبر فليصلها إذا ذكرها، أي لا تسقط الصلاة بالنسيان. الثانية روى مالك وغيره. المراد إذا نسيت نعم فتذكرت. وقيل المراد إذا نسيت فتذكرت فصلي. نعم لا واحد بدنيا فصلي فصل مجزوم. فصلي فصلي كما في الخبر. يخطئ كثير من اللي يكتبون اللوحات، عندهم اجتهاد وحرص، لكن يخطئون حينما يقولون اللهم صلي على محمد، خطأ فعل أمر. نعم يبنى على ما يجزم به مضارعه، ومضارعه يجزم بحذف حرف العلة، صل. وجاء في الحديث حديث المسيء صلي فإنك لم تصلي بدنيا. نعم. وقيل المراد إذا نسيت فتذكرت فصلي كما في الخبر فليصلها إذا ذكرها، أي لا تسقط الصلاة بالنسيان. الثانية روى مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري. وروى أبو محمد عبد الغني ابن سعيد من حديث حجاج بن حجاج، وهو حجاج الأول الذي روى عنه يزيد بن زريع، قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة ويغفل عنها، قال كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. تابعه إبراهيم بن طهمان عن حجاج وكذا يروي همام بن يحيى عن قتادة. وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. فقوله فليصلها إذا ذكرها دليل على وجوب القضاء على النائم والغافل كثرت الصلاة أو قلت، وهو مذهب عامة العلماء. وقد حكي خلاف شاذ لا يعتد به لأنه مخالف لنص الحديث عن بعض الناس فيما زاد على 5 صلوات أنه لا يلزمه قضاء. وأمر الناس والنائم بالقضاء أمر لمن ترك متعمدا من باب أولى عند الجمهور، من ترك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا، عامة أهل العلم على أنه مأمور بالقضاء وأنه أولى بالأمر من الناس والنائم، ونقل على هذا الإجماع، ونقل أيضا على خلافه الإجماع أنه إذا تعمد تركها، نقل بن حزم أنه لا يقضيها، تعمد تركها حتى خرج وقتها، بن حزم نقل الإجماع على أنه لا يقضيها، مع أنه قول الجمهور أن القضاء قول الجمهور، بل نقل عليه الاتفاق. وهذا من الغرائب أن ينقل الاتفاق على النفي والإثبات. نعم. يعني إيراد الآية على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا بها على ما ذكره هو تفسير، هو نوع من التفسير. بلى، إيه، لكن يكون تفسير للآية ببعض مدلولها ما يمنع، وأن كلها مدلول آخر. نعم، يكون هذا مما تدل عليه الآية. نعم. قلت جاء تفسير العام ببعض أفراده ما يمنع. نعم، يعني إضافته إلى الفاعل أو إلى المفعول، احتمال الحرف المضاعف لأكثر من معنى مثل لا يضار لا تضار. نعم، يحتمل أنها لا تضارر أو يحتمل أنها لا تضارر، وكلاهما مطلوب، الضرر ممنوع من الطرفين، ومثله لا يضار كاتب ولا شهيد، كل منهما ممنوع منه أن الضرر. نعم. قلت أمر الله تعالى بإقامة الصلاة ونص على أوقات معينة فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية وغيرها من الآي، ومن أقام بالليل ما أمر بإقامته بالنهار أو بالعكس لم يكن فعله مطابقا لما أمر به ولا ثواب له على فعله وهو عاص. وعلى هذا الحد كان لا يجب عليه قضاء ما فات وقته، ولولا قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لم ينتفع أحد بصلاة وقعت في غير وقتها. نعم، لأنها عملت على غير ما كان عنه عليه الصلاة والسلام، من عمل عمل ليس عليه أمر فليس عليها أمره عليه الصلاة والسلام، فهي مردودة عليه لولا هذا الحديث. نعم. وبهذا الاعتبار كان قضاء، لأن القضاء أداء بأمر متجدد وليس بهذا الاعتبار كان قضاء لا أداء. نعم. وبهذا الاعتبار كان قضاء لا أداء، لأن القضاء أداء بأمر، لأن القضاء بأمر متجدد وليس بالأمر الأول. ما في أداء؟ لا لا، القضاء غير الأداء. لأن القضاء بأمر متجدد وليس بالأمر الأول. الثالثة، فأما من ترك الصلاة متعمدا فالجمهور أيضا على وجوب القضاء عليه وإن كان عاصيا إلا داود، ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي، حكاه عنه ابن القصار. والفرق بين المتعمد والناس والنائم حط المأثم، فالمتعمد مأثوم وجميعهم قاضون. والحجة للجمهور قوله تعالى أقيموا الصلاة، ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها، وهو أمر يقتضي الوجوب. وأيضا فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناس مع أنهما غير مأثومين، فالعامد أولى. وأيضا قوله من نام عن صلاة أو نسيها، والنسيان الترك، قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، سواء كان مع ذهول أو لم يكن، لأن الله تعالى لا ينسى، وإنما معناه تركهم. وما ننسخ من لما تركوا تركوا، نسوا الله فنسيهم، تركوا ما أمروا به فنسوا في العذاب وما كان ربك نسيا، وهذا من باب المقابلة. نعم نعم، لأن من معانيه الترك. نعم، من معانيه الترك. لأنه قول الجمهور عامة أهل العلم، لأنه من باب أولى، لأنه من باب أولى. إذا أمر الناس والنائم بالقضاء فلا أن يؤمر العامد، من باب أولى. لأنه من معاني النسيان الترك، علشان يكون للجمهور مستمسك. وإذا من نام عن صلاة أو نسيها، مفهومه أن من تعمد لا يصليها. ولما كان قول الجمهور على خلاف هذا المفهوم، احتيج إلى أن يؤول الحديث بهذا. نعم. وما ننسخ من آية أو ننسها أي نتركها، وكذلك الذكر يكون عندك أي القراءات أو ننساها. ما ننسخ من آية أو ننساها، ما ننسخ من آية أو ننساها أي نتركها، وكذلك الذكر يكون بعد نسيان وبعد غيره. قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهو تعالى لا ينسى، وإنما معناه علمت. فكذلك يكون معنى قوله إذا ذكرها أي علمها. وأيضا فإن الديون التي للآدميين إذا كانت متعلقة بوقت ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤه بعد وجوبها، لم يسقط قضاؤها بعد وجوبها، وهي مما يسقطها الإبراء. كان في ديون الله تعالى ألا يصح فيها الإبراء أو لا؟ ألا يصح، كأنه ألا يصح فيها. وهي مما يسقطها الإبراء، كان في ديون الله تعالى ألا يصح فيها الإبراء أو لا، ألا يسقط قضاؤها إلا بإذن منه. وأيضا فقد اتفقنا أنه لو ترك يوما من رمضان متعمدا بغير عذر لوجب قضاؤه، فكذلك الصلاة. فإن قيل فقد روي عن مالك من ترك الصلاة متعمدا لا يقضي أبدا، فالإشارة إلى أن ما مضى لا يعود، أو يكون كلاما خرج على التغليظ، يعني كما جاء في الحديث من أفطر يوم من رمضان متعمدا لم يقضي صيام الدهر ولو صام، يعني مهما فعل لن يأتي بما أتى به من أدى الصيام ولو صام الدهر. ومثله من ترك صلاة متعمدا لن يرجع سالم مهما قضى. نعم. كما روي عن ابن مسعود وعلي أن من أفطر في رمضان عامدا لم يكفره صيام الدهر وإن صامه. ومع هذا فلا بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداء، أو إتباعه بالتوبة، ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. فقد روى أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. وهذا يحتمل أن لو صح كان مع وهذا يحتمل أن لو صح كان معناه التغليظ، وهو حديث ضعيف خرجه أبو داود. وقد جاءت الكفارة بأحاديث صحاح وفي بعضها قضاء اليوم، والحمد لله تعالى. جاءت الكفارة على مذهبهم أن من أفطر أكل أو شرب متعمدا فعليه الكفارة مثل الجماع، نعم، بخلاف من أكل أو شرب ناسيا فعليه القضاء دون الكفارة، وهذا عندهم عند المالكية. أما الجمهور من أفطر بغير الجماع لا كفارة عليه ولو كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه. نعم. حكم واحد، كلها من أركان الإسلام وكلها مؤقتة بوقت، فالحكم واحد. هم الذي ينزع مثل داود وبن حزم أن من ترك الصلاة متعمدا لوقت لا يقضي نخلص كفر وتعمد تركها إلى أن خرج وقتها، ففعلها بعد وقتها كفعلها قبل وقتها، هذا لا يصح وهذا لا يصح. هذه حجة مستنسكم. نعم، لكن الجمهور على أن القضاء لا سيما بعد الوقت معروف في الشرع، فإذا أمر الناسي والنائم يؤمر المتعمد، والفرق بينهما الإثم، هذا آثم وهذا غير آثم. القضاء والأداء معروف في الشرع، فإذا تمكن من الأداء وفات وقته عليه القضاء. نعم. الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها. الحديث يخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ. والمراد بالرفع هنا رفع الماثم لا رفع الفرض عنه، وليس هذا من باب قوله وعن الصبي حتى يحتلم، وإن كان ذلك جاء في أثر واحد فقف على هذا الأصل. الخامسة: اختلف العلماء في هذا المعنى في من ذكر صلاة فائتة وهو في آخر وقت صلاة، أو ذكر صلاة وهو في صلاة. فجملة مذهب مالك أن من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرى بدأ بالتي نسي إذا كان خمس صلوات فأدنى، وإن فات وقت هذه وإن كان أكثر من ذلك بدأ بالتي حضر وقتها. وعلى نحو هذا مذهب أبي حنيفة والثوري والليث، إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: الترتيب عندنا واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت، فإن خشي فوات الوقت بدأ بها، فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم. وقد روي عن الثوري وجوب الترتيب ولم يفرق بين القليل والكثير، وهو تحصيل مذهب الشافعي. قال الشافعي: الاختيار أن يبدأ بالفائتة ما لم يخف فوات هذه، فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد واجب في صلاة 60 سنة فأكثر، وقال لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة وهو ذاكر لما قبلها لأنها تفسد عليه. وروى الدارقطني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أحدهم صلاة في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ منها صلى التي نسي. وعمر بن أبي عمر مجهول. نعم، الحنابلة عندهم أن الترتيب واجب، ترتيب الفوائت والقضاء واجب، ولا يسقط الترتيب عندهم إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. ترتيب واجب ولا يسقط إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت الاختيار للحاضرة. أما القول هذا ولو 60 سنة، والله فيما 60 سنة النبي ما هم صلّي مع الناس سنين. نعم. قلت: وهذا لو صح كانت حجة للشافعي في البداءة بصلاة الوقت. والصحيح ما رواه أهل الصحيح عن جابر بن عبد الله أن عمر يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها، يعني ما صليتها. نعم. فنزلنا البطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وهذا نص في البداءة بالفائتة قبل الحاضرة، ولا سيما والمغرب وقتها واحد مضيق غير ممتد في الأشهر عندنا وعند الشافعي كما تقدم. وروى الترمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى، فأمر بالأذان بلالا فقام فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. نعم، على الترتيب. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر بين المغرب والعشاء، صلى العصر بين المغرب والعشاء، وليس المراد أنه قدم المغرب على العصر، لا، المراد أنه صلى العصر بعد دخول وقت المغرب، يعني بين وقت هذه وبين وقت هذه اللي تتفق الروايات. نعم. وبهذا استدل العلماء على أن من فاتته صلاة قضاها مرتبة كما جاء أيضا أنه صلى العصر قبل غروب الشمس، يعني بعدما اصفرت وكاد أن يخرج وقتها، وهذا محمول على أنه في يوم من أيام الخندق، لأن الخندق استمر أيام. نعم. ففي يوم أدرك وقت صلاة العصر قبل غروب الشمس، وفي يوم آخر صلاها بعدما غربت الشمس بعد أن دخل وقت المغرب قبل صلاة المغرب. نعم. وبهذا استدل العلماء على أن من فاتته صلاة قضاها مرتبة كما فات صلوات. صلوات. نعم. على أن من فاتته صلوات قضاها مرتبة كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحد. واختلفوا إذا ذكر فائتة في مضيق وقت حاضرة على 3 أقوال: يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة، وبه قال مالك والليث والزهري وغيرهم كما قدمنا. الثاني: يبدأ بالحاضرة، وبه قال الحسن والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث والمحاسبي وابن وهب من أصحابنا. الثالث: يتخير فيقدم أيتهما شاء، وبه قال أشهب. وجه الأول: كثرة الصلوات، ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة، قاله القاضي عياض. واختلفوا في مقدار اليسير، فعن مالك: 5 فدون، وقد قيل: 4 فدون لحديث جابر. ولم يختلف المذهب أن 6 كثير. السادسة: وأما من ذكر صلاة وهو في صلاة فإن كان وراء الإمام فكل من قال بوجوب الترتيب ومن لم يقل به يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته. والأصل في هذا ما رواه مالك والدارقطني عن ابن عمر قال: إذا نسي أحدكم صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليعد صلاته التي صلى الإمام. لفظ الدار صلى مع الإمام. مع الإمام. ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام. بناء على أن الترتيب شرط. ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام. لفظ الدارقطني. وقال موسى بن هارون وحدثناه أبو إبراهيم الترجماني قال حدثنا سعيد به ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في رفعه، فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب. ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل يصلي التي ذكر ثم يصلي التي صلى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من 5 صلوات على ما قدمنا ذكره، على ما قدمنا ذكره عن الكوفيين على ما قدمنا ذكره عن الكوفيين، وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين. وذكر الخرقي عن أحمد بن حنبل أنه قال من ذكر صلاة وهو في أخرى فإنه يتمها ويقضي المذكورة وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت واسعا، فإن خشي خروج الوقت وهو فيها اعتقد أن لا يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي عليه. وقال مالك من ذكر صلاة وهو في صلاة قد صلى منها ركعتين سلم من ركعتيه، فإن كان إماما انهدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت. هذا هو الظاهر من مذهب مالك، وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك، لأن قوله في من ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسلم، ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها 3 ركعات أضاف إليها 4 وسلم وصارت نافلة غير فاسدة، ولو انهدمت عليه كما ذكر وبطلت لم يؤمر أن يضيف إليها أخرى، كما لو أحدث بعد ركعة لم يضيف إليها أخرى. 7 روى مسلم عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الميضاة بطوله وقال فيه ثم قال أما لكم في أسوة، ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. وأخرجه الدارقطني هكذا بلفظ مسلم سواء، فظاهره يقتضي إعادة المقضية 2 عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت من الوقت الآتي. وليس فيه دلالة على هذا أنه يقضيها 2، يصليها إذا ذكرها، وإذا كان من الغد فليصليها، يصلي صلاة الغد عند وقتها. نعم. ويعضد هذا الظاهر ما خرجه أبو داود من حديث عمران بن حسين وذكر القصة وقال في آخرها فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها. قلت وهذا ليس على ظاهره، ولا تعاد غير 1 لما رواه الدارقطني عن عمران بن حسين قال سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة أو قال في سرية، فلما كان وقت السحر عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يثب فزعا دهشا، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا فارتحلنا ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس، فقضى القوم حوائجهم ثم أمر بلالا فأذن فصلينا 2، ثم أمره فأقام فصلينا الغداة، فقلنا يا نبي الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم؟ وقال الخطابي لا أعلم أحدا قال بهذا وجوبا، ويشبه أن يكون الأمر به استحبابا ليحرز فضيلة الوقت في القضاء. والصحيح ترك العمل لقوله عليه السلام: أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم؟ ولأن الطرق الصحاح من حديث عمران بن حسين ليس فيها من تلك الزيادة شيء إلا ما ذكر من حديث أبي قتادة وهو محتمل كما بيناه. قلت: ذكر الكي الطبري في أحكام القرآن له أن من السلف من خالف قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال: يصبر إلى مثل وقته فليصل، فإن فات الصبح فليصل من الغد. وهذا قول بعيد شاذ. اللهم صل على عبدك ورسولك، اللهم صل وسلم على بشر. وين؟ يعني ما يصليها في وقتها، لا يصليها إذا ذكرها، إنما يصبر حتى يأتي وقتها من الغد. مثل ما يسوي مع كل صلاة، صلي مثلها، فجر صلي اضيف إليها فجر ثانية، وهكذا. اللهم صل على عبدك.